مشروع بلغني الإسلام للدعوة إلى الإسلام عبر شبكة الإنترنت. كونوا معنا وشاركونا أجر هداية الحيارى حول العالم بتوفيق الله وهدايته. السلام عليكم. يمكن توصيل العقيدة للأطفال بمنتهى البساطة. التوحيد يوافق الفطرة، فالطفل الصغير فطرته لم تتلوث وهو أقرب التوحيد. إفراد الله بالعبادة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. توحيد الربوبية، الله خالق هذا الكون. شوف السماء كيف ما شاء الله، كيف زرقاء، هي لونها مو أزرق ولكن الغلاف الجوي جعلها أزرق، لو صعدت قليلا تراها سوداء، وهذه أشعة حينما تخترق الغلاف الجوي تكون هذا اللون. بعض الأشياء البسيطة تجعل يقول سبحان الله. غب أغرسوا في قلوب أطفالك موجود خالق، لأن هذول سيصبحون شباب، ستأتيهم شبه تهزهم. انتبهوا.